إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالها ثلاثا والرسول ساكت، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، يعني كل عام، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. اسمع اسمع يا رعاك الله. ثم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وفي الرواية الأخرى فاجتنبوه. أيها الأحبة في الله، كما يقولون ضاعت الصورة أو شوشت الصورة في أذهان الناس، ما هو الدين؟ ما هو الدين المطلوب منا باعتبارنا عبيدا لله أن نتقرب إلى الله به؟ أقول أيها الإخوة، كثر المنظرون وقل العاملون. التنظير سهل جدا، ولكن العمل لا يكون يسيرا إلا على من يسره الله عليه. الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب وأخلاق، هذه منظومة متكاملة لا ينفصل شيء عن شيء منها أبدا. فأولها توحيد الله عز وجل، والذي من أجله خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد رب العزة، توحيد الله من أجله خلق الخلق، فهذا رأس الأمر كله. ثم بعد ذلك أمور، فالإسلام واسع وشعبه كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصر علينا الطريق وقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال الإمام النووي وغيره: لماذا قال في الأوامر بالاستطاعة ولم يقل في النواهي؟ لأن الأوامر في الإسلام كثيرة، وأما النواهي فتعد عدا يستطيع الإنسان أن يجتنبها. لكن ما المشكلة اليوم؟ المشكلة اليوم أن ما اخترعه الرجال أو ما صاغته عقول الرجال على مر التاريخ أصبح دينا، وهو ليس عند الله بدين. والله يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ما الإسلام؟ الذي أنزله الله على قلب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هذا هو الدين، أما غيره فليس من الدين. ولذلك بعض الناس لما مثلا، مثال بسيط جدا، يقول لك: والله أنا مريت على المقبرة وقريت الفاتحة للأموات. أحيانا تقول: يا أخي أنت قريت اتباعا لرسول الله، امتثالا لأمر رسول الله؟ قال: يا أخي مشايخ يقفون والحمد لله ورحمة الله والدين من قرأ سورة الفاتحة، أنت جاي تعلمنا ديننا؟ الدين ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أما غير ذلك فلسنا بحاجة إليه، لا نلزم الناس فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم عائشة دعاء دخول المقابر، هل علمها سورة الفاتحة أن تقرأ على القبور؟ بعضهم يقول لك: يا أخي والفاتحة يعني هذه رحمة وزينة، يلا مشي. نقول: هل ما كان رسول الله يعلم أن الفاتحة زينة وحلوة على القبور؟ هذا اتهام لرسول الله بأنه علم خيرا وأخفاه، وإنما الحق ما قاله رسول الله الذي ينفع الأموات وينفع الأحياء، علمه للناس. الفاتحة موجودة ويعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام، والأموات في زمانه وجدوا، فبما أنه لم يقرأها عليهم معناها أنها ليست بصالحهم، ما تنفعهم في شيء. ما الذي ينفعهم؟ الذي ينفعهم ما قاله هو عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الدين، وهذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. وهكذا أيها الإخوة، يسأل كل عمل نعمله: هل له أصل؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أمر به؟ يندرج تحت أمر عام على الأقل من أوامره عليه الصلاة والسلام، أو من ما أمر به الله، فهو من الدين، وما ليس فهو ليس من الدين. فإذا لا نكذب على الله ولا نكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول: هذا هو دين الله وهذا هو شرع الله. والأمر الآخر كما قلت لكم، الدين عقائد وعبادات، هذه العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، هل لها أصل في ديننا أو لا؟ هل جاءت عن الله، عن رسول الله؟ وإلا فليست من الدين. المعاملات كذلك، ما جاء النص فيه في تحريمه نقف عند النص ولا نتجاوزه، الحلال والحرام، تجده يصلي ويصوم ويزكي، لكنه يأكل الحرام، لكنه يأكل الحرام ولا يبالي أمن حلال هو، وكأن قاعدته في الحياة الحلال ما حل في الجيب، إذا حل في جيبي فهو حلال بغض النظر إن كان هذا يرضي الله أو يسخط الله، مش مهم. الدين لا يراقب الإنسان ربه فيما يأكل، أمن حلال هو أم من حرام. قبل في بحر الأسبوع هذا وأنا ماشي في أحد المجمعات، شفت واحد ما شاء الله لحية ثوب يعني الديكور المعروف، فقلت يعرف حقوق الله عز وجل، وما كما في حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال عليه، جاء رجل لرسول الله فقال أي الأعمال أنفع في الإسلام؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. فأنا شفت الرجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأني أسلم على الحيط، ما رد. مع العلم المسافة ليست بعيدة، يكاد جسمي كما يقولون يعني بالعامية دعمته إلا شوي. فرجعت له مسكت قلت السلام عليكم، ابتسم ذيك الساعة السلام عليكم، قال وعليكم السلام. يا أخي ليش ما رديت أنت ما سمعت؟ قال لا والله سمعت بس يعني بيني وبينك أنا ما أسلم إلا على عرفة، وما متوقع أنك تسلم علي، ما متوقع. فقلت له لما رأيتك هبتك، ولما نطقت احتقرتك، كما يقولون عذر أقبح من ذنب. يا أخوان الإسلام ليس ديكور، الإسلام ليس ديكورا فقط الإنسان يضع له إطار فيه وصورة، الإسلام عمل. فلا يؤتين الإسلام من قبلك. الشيء بالشيء يذكر، أبو حنيفة كان جالس في المسجد ومدد رجليه، فدخل عليه رجل، والرجل عمامة وجبة وهيبة، فلما رآه كف أبو حنيفة رجليه، يعني من الأدب أن لا يمد الرجل رجليه في المسجد بوجوه الناس، فكف أبو حنيفة قدميه، فجاء فقال يا إمام عندي سؤال. قال تفضل. قال متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ قال إذا أشرقت الشمس. قال وإن لم تشرق الشمس؟ قال آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه، آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه، كأنه يريد كأن القيامة قد قامت، الشمس ستطلع من مغربها. قال وإذا ما غربت ما أشرقت الشمس؟ فقال آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه. فأقول أيها الإخوة، هذه المنظومة من العقائد ومن الآداب ومن العبادات ومن المعاملات لا ننتقي منها ما يعجبنا، وندع الجانب الآخر، وإنما يكون همك يا عبد الله أن تكون عبدا لله في كل الأحوال قدر ما تستطيع، وإن لم تستطع فربك غفور رحيم، لكن تبذل الوسع والجهد بأن تصل إلى ما يريد الله عز وجل. ولذلك في قضية اسمها أخلاق المهنة، لكل مهنة خلق، هذه الآن لو سرت في ديارنا ديار المسلمين والله إنك ترى العجب العجاب. هل يعقل أن هؤلاء أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا يؤذي حتى الأرض التي يمشي عليها؟ هل يعقل؟ لا والله. اذهبوا إلى بعض الدوائر التي تنتسب وتعمل بالإسلام، في أمريكا أكثر من 500 مقرر دراسي في الجامعات والمعاهد والمدارس يدرس في فن التعامل مع المجتمع. أكثر من 25 مؤلف في أمريكا وحدها يتكلم عن التعامل وأدب التعامل في المجتمع. ونحن أهل التعامل وأهل الدين، إذا ذهبت إليه وسلمت عليه كأنك قاتل أبيه. إذا تقول السلام عليكم قالك هلا، رأسه لا يرفعه بوجهك، بينما يعلم علم اليقين. قوله عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه المنظومة من الآداب في التعامل، في أخلاق المهن، كيف يتعامل الناس. صور مدرس يقول للطلاب: ترى أنا في اليوم الفلاني مش جايين، احنا لا تجون. هذه مش خيانة تربوية، هذه خيانة أخلاقية. مدرس يحرض الطلاب على أن لا يأتوا إلى المدرسة. ما بقي من الدين؟ هل بقيت الركعات التي ينقرها نقر الغراب؟ ما بقي من الدين؟ إذن إخواني، لابد أن تنظر إلى الدين على أنه وحدة متكاملة، على أن تنظر إلى الدين كما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما قال ربنا: لقد كان لكم في عبادة رسول الله أسوة حسنة، ولا قال: كان لكم في عقيدة رسول الله أسوة حسنة. لا والله، قال: لقد كان لكم في رسول الله، كله في رسول الله أسوة حسنة. فإذا أقول إخواني، لا بد أن ننظر إلى الدين. وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. لماذا لا نستطيع أن ندعو غير المسلمين إلى الإسلام بصورة صحيحة؟ لأننا لا نطبق الإسلام تطبيقا صحيحا، لأننا لا نطبق الإسلام تطبيقا صحيحا. ولذلك أقول أيها الإخوة، ابدأ من اليوم، ابدأ من اليوم. أي عمل تعمله وأي فعل تفعله، هل لله فيه نصيب؟ هل لله فيه رضا؟ هل هذا مما أمر الله به؟ هل هذا من كل أمور الحياة؟ قد يقول لقائل: والله أحد خلف الحالة. قل: لا. شوف، لو نأخذ مثال مثلا تاجر أعطاه الله عز وجل المال الكثير، أولا عليه بتقوى الله في هذا المال، كما اكتسبه من حلال يجب أن ينفقه في حلال أو مباح. هذه الأولى. الثانية أن يؤدي حق الله فيه. مش واحد عنده مليون كم زكاتي؟ قال 25,000. وايد 25,000. لما أعطاك ربك المليون ما قلت له: لا يا رب، وايد المليون، يكفيني نص مليون، أعيش بنص مليون. ما قلت له لا، قبلت المليون. كما قبلت المليون، اقبل ماذا؟ أن تدفع 2.5%. ثم بعد ذلك، بعض مثلا هو تاجر بس الوصف الحقيقي له المفروض يكون جزار، لأنه ما ينظر إلا إلى كم يربح، كم يكسب، ما ينظر إلى الفقراء والبسطاء كيف يعيشون، كيف يتعامل معهم. ولذلك يأتي يوم القيامة رجل قليل العمل قليل الحسنات، تاجر، ما الذي أدخله الجنة؟ يأتي يوم القيامة وإذا ليس له حسنات، ليس له حسنات. لكن لما وضع كان إذا أتاه من يستدين منه وهو معسر يقول لغلمانه: تجاوزوا عنه. كل ما جاء واحد معسر ما يستطيع الدفع قال: تجاوزوا عنه. فيقول الله: لن يكون عبدي أكرم مني، تجاوزوا عن سيئاته فيؤمر به إلى الجنة. إذن التاجر ليس فقط من يتاجر مع الناس، ولكن التاجر يتاجر مع الله عز وجل، يتاجر بالحسنات كما يتاجر بالدرهم والدينار. وهكذا أيها الإخوة في كل شؤون الحياة، قف ثم راجع نفسك، قف. ولذلك نقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وأسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنكم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، هناك نوع من الطلاق يسموه الطلاق المعلق. هذه مثلا الثريا معلقة الآن، ليست متصلة في الأرض، لكن متى ما قطع السلسلة نزلت. فهكذا أطلق العلماء على نوع من الطلاق، قالوا هو معلق على رأس المرأة فوق رأسها، متى ما حصل ما علق عليه نزل على رأسها. وهذا الطلاق كثير من أهل العلم يوقعه. لو قال رجل لامرأته إذا رحت إلى المكان الفلاني، طلعت من البيت، رحت بيت أهلك، أنت طالق، فذهبت، قالوا تطلق. وطائفة أخرى من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية قالوا لا، لا تطلق إلا إذا قصد الطلاق، وإنما إن كان قصده التخويف والتهديد والمنع والزجر قالوا لا تطلق. قال لا تطلق ويكفر كفارة يمين، بمعنى أنه لو قال لا تذهبي إلى المكان الفلاني وذهبت، أو لا تخرجي من البيت وخرجت، فهنا يقول ما قصدك؟ قال قصدي والله أمنعها. ما جب طلاق على بالك أنك تريد أن تتخلص منها؟ قال لا، كيف أريد أن أتخلص منها؟ أنا فقط أريد أن أمنعها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا هو، وإن كان لفظه لفظ طلاق لكنه يمين جرى مجرى الطلاق. ولكن بعد بحث المسألة، وهناك بحث جميل لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وإن كانوا يقولون بخلافه، لكن البحث يقول لم نجد لهذا الطلاق أصلا في الكتاب ولا في السنة. ما وجدنا دليل واحد لا من القرآن ولا من السنة يثبت هذا، إلا أثرا عن ابن عمر وهو في البخاري، أن ابن عمر قال من قال لزوجتي إن خرجت من الدار فأنت طالق، فإن خرجت طلقت وإن بقيت فهي امرأته. وقول الصحابي محل نظر إذا عرض الأدلة، وكيف به وهو يعارض قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يعني يعرف الرجل متى يطلق وكيف يحصل العدة. أما هذا الطلاق بهذه الصورة فحقيقة لم يرد فيه نص. ولذلك ذهب القفال من الشافعية إلى أن نفس التعليق بدعة، نفس التعليق هذا بدعة. لا شك أن من يقوله آثم، لأنه قد تلاعب بحدود الله، قد تلاعب بالألفاظ. إن كان يريد أن يقسم عليها فالقسم معروف بالله أو بأسمائه أو صفاته وليس بالطلاق. ولذلك توسع الفقهاء فيما لا يجوز التوسع فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق وإن قال به جل أهل العلم لكن ليس له مستند. والحجة في ذلك الطلاق وإن كان يصدر من جهة لكنه يتأثر به طرف آخر، يتأثر به طرف آخر، فهو كالعقد. ولذلك نقول هل يقبل زواج معلق واحد جاء الواحد وقال له زوجني ابنتك، قال نعم زوجتك ابنتي إذا نزل المطر. طيب وإذا ما نزل المطر ينعقد العقد هذا؟ هل يجوز تكتب في العقد هذا إذا نزل المطر ولا إذا جاء ابني من السفر؟ يقول لك العقد ما ينعقد. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العقود التنجيز. طيب هناك وافقتم على أنه لابد من التنجيز، وهذا الذي أمر الله بأن تحصى فيه العدة، واللام هنا للاستقبال، لاستقبال الطهر. ولذلك ذهب صاحب نظام الطلاق في الإسلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو المحدث محدث الديار المصرية وأحد القضاة المشهورين في مصر، إلى أن هذا باطل جملة وتفصيلا، أن هذا باطل جملة وتفصيلا. ولذلك نقول للأزواج، نقول لهم اتقوا الله عز وجل في ألفاظكم. قد يقول قال والله يا شيخ ما بقى إلا هو السلاح الأخير، هذا السلاح كما يقولون الردع الأخير. نقول لم يجعل الله عز وجل الطلاق سلاحا، وإنما جعله حلا إذا تعذرت العيشة أو العشرة بين الزوجين. فلا تتعدى حدود الله ولا تنتهك شريعة الله بحجة تخويف النساء أبدا. ولذلك هذا النوع من الطلاق لا دليل عليه يصح، رغم أن الباحث لو نظر في بطون الكتب وأمهات الكتب يجد العجب العجاب من الكلام، لكنه على أرض الرمل لا دليل عليه، لا دليل عليه إطلاقا، إلا قول ابن عمر. وقول ابن عمر هو قول صحابي، وقول الصحابي ينظر فيه، إن كان لا يعارضه شيء من كتاب ولا سنة يؤخذ به، أما إذا عارض الكتاب والسنة فالقول ما قال الله ورسوله. فإذا نقول على الرجال أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، ولا يجعلوا اللسان كما يقول متدرب على الطلاق، بل بعضهم ليس الموضوع مع امرأته، وهذا من ثقافة الأفلام والمسلسلات. لو قال لي رجل تفضل اشرب عندي شاي، قال لا والله مستعجل، قال علي الطلاق إلا تشرب، كم استكانة الشاي؟ كم هذا كوب الشاي؟ 100 فلس؟ هل زوجته تعدل هذه 100 فلس؟ هل هذا الذي سماه الله ميثاقا غليظا قيمته 100 فلس؟ فإذا نقول اتقوا الله عز وجل في ألفاظكم، واتقوا الله عز وجل فيما شرع. وهذا مما ذكرناه من النظر إلى جملة شريعة الإسلام. وأذكركم إخواني بصيام يوم العاشر من محرم الحرام، فهي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وكما صح في الحديث أنه لما قدم المدينة وجد يهود تصوم هذا اليوم، فقال لما تصومون؟ قالوا ذاك يوم أظهر الله فيه موسى وقومه على فرعون وقومه، فقال أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم قال في حديث آخر صحيح: أحسب على الله أو أحتسب عند الله أنه يكفر السنة التي مضت، أنه يكفر السنة التي مضت. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن حمزة والعباس، وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس، وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة البتول، وعن جميع بنات الرسول، وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين